اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن ألتقى الحديث كتاب الله ومخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد من الأول باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. صح، إحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في أول السلام وعرفنا بداية بدء مشروعات السلام كانت من خلق بعد خلق أبونا آدم عليه السلام. وبعد كده بدأنا نعرف فضل السلام وقلنا إن السلام إفشاء السلام بيكون أول حاجة هو سبب في المحبة، في نشر المحبة والمودة والتقارب بين المسلمين. تاني حاجة إن هو سبب من الأسباب جعله الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب دخول الجنة. خلنا برضو إن هو سبب من أسباب التسامح والتصالح بين المسلمين يكون بالسلام، وخيرهما من يبدأ بالسلام. وخلنا إن هو سبب في زيادة الحسنات وزيادة الأجر، وإن من فضل السلام يعني من أفضلية السلام ومن فضل السلام إن السلام من الأشياء اللي بيحسبنا عليها اليهود هي التأمين، قول آمين. وإن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فدوت اللي يعني يعتبر إيه اللي وخدنا معنى السلام في التحيات اللي هي في نهاية الصلاة ووصلنا وايد كده. النهاردة هناخد إن السلام هو حق من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. فمعنى باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. فمعنى من هو حق ان هو يكون منه على وجوب، سواء بقى على كفايه على او يعني واجب كفايه او واجب او عيني، لكن واجب. تمام، هنشوف معنى حديث حفص لابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: اذا لقيته فسلم عليه، وهو ده هنا الشاهد، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه، وفي رواية أخرى فاتبعه. هنا الحديث بيعرض لنا حقوق بيشترك فيها كل المسلمين، كبرهم وصغرهم وبرهم وفاجرهم، يعني ده واجب على كل مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، فأنا قلنا الحقوق دي الحقوق بيشترك فيها كل المسلمين سواء كبير أو صغير، فقير أو غني، بر أو فاجر، كل ليه حقوق على بعض. إيه هي من هي هذه الحقوق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وده الشاهد عندنا، إذا لقيت مسلم فسلم عليه. من هنا قال العلماء، اختلف العلماء هل هو السلام في الحالة دي على الوجوب، يعني إن لازم إن أي حد أي مسلم يقابل مسلم إن هو يسلم عليه، ففي قالوا ان هو واجب، ولكن على يعني على ارجح الاقوال ان هي سنه عينيه على الفرد، بمعنى ان هي مستحب ان هو القاء السلام، لكن الفرد بالاجماع في رد السلام، من سمع السلام عليه ان هو يرد فرد، لكن القاء السلام على يعني الراجح في الاقوال ان هو سنه. تمام، طيب هنا هو عندنا بعد كده اذا دعوتك اجب هنا اجابه الدعوه. اذا كانت الدعوه ان هو مثلا دعوه لاطعام او في مناسبه خاصه او دعوه على الاطعام في اي بدون مناسبه، ما دام يعني المجلس اللي هو يدعى فيه هتدعى فيه الدعوه ده عليك ان انت تجيبي الدعوه. اذا امنت ان مفيش اختلاط فهتكوني متاكده ان هذا المكان ليس فيه اختلاط، وان يعني ما فيش اي مظاهر بدعة موجودة في هذا المكان. تمام. وطبعا امور الدعوة والحاجات دي يمكن احنا فصلناها في احاديث اخرى غير هذا، يعني غير هذا المقام اللي احنا فيه. طيب ايه تنصحك وتنصح له؟ بمعنى اذا طلبت منك مسلمة او طلب المسلم من المسلم نصيحة، فواجب على المسلم ان هو ينصحه ولا يغشه. ويمكن خدنا الامر دوت في احاديث قبل كده في سنة ثانية، ان المستشار مؤتمن، وان يعني علينا ان احنا اذا استنصحنا، اذا حد طلب مننا النصيحه او المشوره، ان يكون عندنا امانه في النصح وفي الارشاد وفي المشوره، والا فلنأثم على ايه؟ على عدم الامانه. طيب رابع حاجه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. وده طبعا خدناه بالتفصيل في أبواب العطاس. إذا عطس المسلم فحمد الله، وده الشرط إن هو يذكر الله، فعليك إنك تردي هذا التشميت بالدعاء له، أو هذا العطاس بالدعاء له، وهذا بيسمى التشميت. وإذا مرض فعود، وده برضو خدناه بالتفصيل في أبواب زيارة المريض في سنة تانية، إن العيادة عيادة المريض أي زيارته. وإذا مات فاصحبه، وهو اتباع الجنائز، اتباع جنازته، وفي الرواية فاتبعه، يعني فاتبع جنازته. الشاهد من الحديث إن إذا لقيته فسلم عليه. الشاهد من الحديث ان السلام حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فاذا لقي المسلم اخوه المسلم او المسلمه اختها المسلمه فعليها ان تلقي السلام، واذا القت السلام فواجب وفرض ان هي ترد السلام هي ومن سمعت. يعني اي حد بيسمع حد بيلقي السلام عليه فرض ان هو يرد عليه هذا السلام. طيب السلام بقى أداب، يمكن كتير مننا يجهلها، وفي كتير مننا بيعملها عفويا تلقائيا. تمام. يعني مين اللي ممكن يسلم؟ لو حد ماشي مين اللي يسلم؟ اللي واقف ولا اللي ماشي؟ طب اللي راكب وهو معدي، هو هيسلم على اللي واقف ولا اللي قاعد ولا لا؟ طب اللي داخل هيسلم هو على اللي جوه ولا اللي قاعدين هم اللي هيسلموا عليه؟ الكبير مين اللي يسلم؟ بص، الاحاديث النبويه لم تدع مجالا لهذه التساؤلات. قد يحدث بالفطره او بالعرف اللي يكون في منها ما هو موافق للسنه، لكن هنشوف السنة ازاي كانت حريصة ان هي فعلا تأدبنا بأدب راقي جدا. هنشوف، انا مش هشرح حديث حديث فيها، انا هجمع مع بعض مجموعة هنا احاديث بتبقى هتجمع لنا مجموعة اداب معينة وهشرحها لكم. هنا عندك يسلم الماشي على القاعد، وباب يسلم الراكب على القاعد. في البابين دول في هنا حوالي 3 احاديث. الثلاث احاديث بيدونا حوالي 5 اداب من اداب السلام. نشوفهم كده مع بعض. معايا اول حديث منهم، حديث عبد الرحمن بن شبل، حديث حفص، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء عليه. هنا الموضوع، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن يسلم المسلم إذا كان راكبا دابته أو في أي وسيلة ما، فالراكب هو الذي يسلم على الرجل أي الماشي، الرجل الذي يمشي على قدميه على رجليه، فالرجل أي الماشي. يبقى أدي أول أدب من أداب السلام في السنة، يسلم الراكب على الماشي، لأن ده فيه ما إيه تواضع، مش عشان أنا بقى راكب سيارة أو راكب وسيلة مثلا تعيني على الوصول لمكاني. طبعا ده كلها تواضع علماء، يعني أنا مش من الناس اللي دايما تحب تقول إيه السبب في إن تقال الكلام ده، مدام مفيش حديث تاني يوريني السبب، يعني يقول لي ايه السبب اللي انا هعمل عليه او لازم في الحكم ده، يعني اذا سمعنا فنطيع من يعني دوت من التسليم اللي احنا مأمورين بيه ومن القبول اللي احنا مأمورين بيه، يعني نسمع ونطيع مستسلمين تماما. لكن برضه هي اجتهادات علماء، يعني اللي انا هقوله دلوقتي دي اجتهادات علماء، ان الراكب يسلم على الماشي لما في ذلك من تواضع احساس الاحساس المشي على قدم دوت، ان من هذا الراكب دبته سياره دراجه او هو ليست افضل منه، يعني انما هو الواجب هو من يسلم. فمن يركب في اي وسيله من وسائل النقل او دبته الخاصه به زي سياراته ودراجاته او فعليه ان يسلم على المشي. تاني ادب، وليسلم الراجل على القاعد. الراجل بقى هو الماشي على رجليه بيسلم على القاعد، يعني مثلا واحد ماشي وفي ناس قاعده مثلا على باب مثلا محل او على باب منزل او زي ما بنشوف مثلا، اللي ماشي هو اللي بيسلم على اللي قاعدين. تمام، وهيدخل فيها بقى ايه، اللي داخل بيت ماشي هوت وداخل بيت هيسلم على القاعدين، مر على الاهل هوت والمقاعدين هو اللي بيسلم. وليسلم الاقل على الكثير، مجموعه قاعده اهي مجتمعين وواحد ماشي او اثنين ماشيين هم اللي بينقوا السلام على الكثره، مجموعه واقفين مثلا امام باب مسجد او كده، ومر واحد مفرد منفردا او اثنين اقل منهم، فعليهم هم اللي بيلقوا السلام على الجماعه، والجماعه عليها ان هي بترد السلام كلها او واحد منها. فمن اجاب السلام فهو له، يعني الاجر له، له الاجر. ومن لم يجب فلا شيء عليه، اي لا شيء له من الاجر والثواب. تمام، يبقى هنا الحديث الاولاني هنا بين لنا ثلاث حالات، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والاقل يسلم على الاكثر على الكثير او على المجموعه. طيب حديث ابي هريره هنا بقى بيزيد لنا حاجه، الصغير يسلم على الكبير. بيقول ايه حديث ابي هريره؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي. دي خلاص دي خدناها. وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير. دي جديدة بقى. يبقى رابع أدب هو أن يسلم الصغير على الكبير، التوقير والاحترام، أن الصغير هو اللي يلقي السلام على الكبير. وطبعا الباقي إحنا خدناه الماشي على القاعد والقليل على الكثير خدناه في الرواية الأولى. يبقى ده الحديث الدراسة اللي معنا. طيب معنا الحديث الثالث وهو باب 49، باب تسليم الراكب على القاعد. خلاص احنا كده خدناها. يمكن اللي فيها بعد كده هتكون تسليم الماشي على القائم، ان هي في حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على القاعد. الفارس اللي هو اللي راكب دابة، الراكب المفروض ان هو الفارس هنا هو من يركب الخيل، لكن هو المقصود به هنا من يركب اي دابة على القاعد. وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. ودي كلها احنا خدناها. وفي أخرى القائم. يبقى الماشي بيسلم على القائم، يعني إن حد واقف وده ماشي، يعني واحدة واقفة، أنت شايفة امرأة مثلا واقفة وأنت اللي ماشية، أنت اللي تلقي السلام على اللي واقفة، مش اللي واقفة هي تلقي السلام على اللي ماشية. يبقى الماشي بيلقي السلام على اللي واقف في مكان، واقف بتشتري شيء مثلا أو بتتحدث إلى فلان أو منتظرة شيء، وأنت اللي ماشية على رجليك، أنت اللي تلقي السلام. تمام؟ والقليل على الكثير، ودي خدناها. يبقى هالمرة معايا ثلاث أحاديث هنستخلص منها خمس آداب: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، القليل على الكثير، الصغير على الكبير، الماشي على القائم. كده مفهوم الخمس آداب دول ولا حاسين في ارتباك في حاجة؟ معي بعد كده باب من سلم إشارة. معي حديث لأسماء بنت أبي بكر، بتقول لنا إيه هنا؟ باب من سلم إشارة يعني رفع يديه بالإشارة فقط. بتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. قال النبي يعني هنا حرك يديه مع رأسه، يعني أمام رأسي بيشير لهم بالسلام. فهنا قال العلماء إيه؟ والمعنى أشار بيده بالتسليم، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. طب أنا مين أعرف إن هو جمع بين اللفظ والإشارة؟ الحديث مختصر جدا، بيقول لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. طبعا مش عايزة يعني أبريكم، لكن الجزئية اللي ممكن تكون الشاهد معاكم موجودة في حديث تاني خالص يحكي عن هذا الموقف لأسماء، وهو باب 60، باب اسمه باب التسليم على النساء. باب 60، باب التسليم على النساء. الحديث أنا مش هاخده كله، يعني أنا مش مقررة عليكم كله، هو هيكون حفظ بس جزئية الحفظ اللي أنا هقول لكم عليها. هي عشان تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لا ده حكاية الحديث أهو في باب 60. بيقول لنا ايه عن اسماء؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعزبة من النساء قعود. هو النبي صلى الله عليه وسلم مر، كان ماشي وفي مجموعة من النساء جالسات بداخل ايه؟ داخل المسجد. قال بيده اليهن بالسلام. فلو لم اخذ من قال بيده دهيت اللي هو قائم مصحوب بالإشارة، أن هي يعني ما تستبدل الإشارة بدل من السلام، من قول السلام عليكم، ولكن بتكون مصاحبة لها. هنا قال بيدي إليهن بالسلام، فتفسيرها اللي هو القول قول السلام مصحوب بالإشارة باليد. فقال: إياكن وكفران المناعمين، إياكن وكفران المناعمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من إن المرأة تكون مع زوجها وحين يعني ترضى منه يعني تنفي عنه او تبطل ما انعم الله به او ما انعم زوجها عليه يعني به. تمام؟ مش هو دوت شاورما، لكن انا المطلوب مني ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصب من النساء قعود قال بيده اليهن بالسلام بس. مش عايز اكتر من كده. وفي طريق اخر برضو عن اسماء ابنة يزيد الانصارية، مش اسماء بنت ابي بكر، لاسماء ابنة يزيد الانصارية، مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا في جواري اتراب لي، يعني اصدقاء لي صديقات، فسلم علينا وقال اياكن وكفران المنعمين. فسلم، معلش، ان هو سلم بالاشاره، يعني معرفين هو ده بيؤكد ان هو لفظ بقول السلام عليكم مصاحبا لاشارته. يبقى الروايات دي بتاكد ان القول مصحوب بالاشاره. زي ما احنا باب 50 يبقى احنا كده باب 60، مش عايزه منه غير الجزئيه اللي هي دي. وخليكم دراسة. وزي ما احنا باب 50 باب من سلم اشارة، يبقى من هو يجوز التسليم بالاشارة، يعني بتشير الحد وانت بتسلمي مصاحبة بالقاء السلام باللفظ. واحنا خلاص فسرنا الامر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع النساء. ده برضو بيني حكم تاني ان هو جواز القاء السلام الرجال على النساء. واذا كنا من المحارم او اذا كنا مثلا يعني كبار في السن، او اذا كان ذلك مثلا يعني اذا امنت من فكره مثلا بياع، او اذا كان شيخ مثلا في مجال تعليم، فعليه ان يلقي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الامه، القى السلام على النساء في المسجد. طيب بعد كده معانا باب حق من سلم اذا قام. الباب دوت هنعود للاستشهاد على السلام. اذا كان هناك في حد ماشي وكان حالة بينهم حائل، ده هيكون الاستشهاد على افشاء السلام. فاكرين لما كنا بنتكلم عن افشاء السلام، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبقوا لو كانوا ماشيين في مكان فبتستقبلهم شجره بتفصل بينهم، فاذا التقوا يعني يسلموا على بعض كانهم افترقوا، ثم يسلموا على بعض كانهم افترقوا والتقوا مره اخرى. فهنا الباب حق المسلم، حق من سلم اذا قام، ده يكون الاستشهاد على افشاء السلام، وان هو مشروعيه السلام اذا التقي مره اخرى. يعني حتى لو احنا في نفس المكان، طلعتي مثلا دخلتي في حجره اخرى ورجعتي، القي السلام مره تانيه كده، فدوت ده الاستشهاد على افشاء السلام. طيب بعد كده معانا باب التسليم بالمعرفه وغيرها. يعني ايه التسليم بالمعرفة وغيرها؟ يعني ان انت تسلمي على اللي تعرفيه، سواء تعرفيه على اي مسلم، سواء تعرفيه او لا تعرفيه. فهنا باب التسليم بالمعرفة وغيرها. معنا حديث حفص لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ان رجلا قال يا رسول الله اي السلام خير؟ قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقل السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيقول رجل كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أي قسم الإسلام أفضل ثواب وأكثر نفعا للمسلم؟ إيه أكتر حاجة في الإسلام تديني ثواب وتنفعني كمسلم؟ فهنا بيقول يعني حتى بيقول القرطبي تبي ان السؤال وقع عما يتصل بحقوق الادميين بعضهم من بعض، يعني الخصال اللي بينفع المسلمين بعضهم من بعض، مش بس ينفع هو كمسلم لوحده، لا بتنفع علاقته بالاخرين اللي بتزيد من الاجر والثواب، وفيها نفع له ونفع للمسلمين. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم برضه جميل جدا، قال له تطعم الطعام. هنا يدخل بقى الطعام، بقى الطعام مش بس بقى الفقراء والضعفاء وكده، لا الضيوف، الاهل، إطعام الصائمين، يعني أي إطعام على أي شكل تطعم الطعام، ما خصش بيه أبدا هنا فقراء ولا مساكين ولا محتاجين ولا كده، لكن كل إطعام ما أنت بتطلعيه بنية خالصة لوجه الله هو يعني ده اسمه تؤجري عليه. إطعام الضعفاء، الفقراء، المحتاجين، تقديم إطعام الضيوف، إطعام الأهل اللي هي زي العزومات اللي بنتكلم عنها اللي بعضنا البعض في الأهل، إطعام الصائمين، كل ده داخل في هذا تطعم الطعام. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهو ده الشاهد من الحديث. تقرئ السلام أو تلقي السلام، عارفين كمان تقرأ ممكن تكون بمعنى تقرأ يعني تبين السلام لفلان اللي أنا مش شايفاه، اللي ما تشاهده ومن لا تشاهده. فهي تقرأ السلام لمن تعرف ولمن عرفت ومن لم تعرف. زي ما بتقولي مثلا سلميني على مثلا على أولادي، ما تعرفش أولادها. سلمي على أهل بيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمي على أهل بيتك، سلامي إلى أهل بيتك، السلام عليهم، سلامي إلى فلان، إلى والدتك أو والديكي، وانت ما تعرفهمش. دي الدخلة فيها، داخل فيها بقى السلام اللي انت بتوربي بحد بمجموعة انت عارفة فيهم حد والباقي ما تعرفهوش، وبتلقي السلام عليهم. ما تخصيش الوقت اللي انت عارفها بالسلام، زي السلام عليكم يا فلانة، ده شيء مكروه في الإسلام وهنشوفه بعد كده. فهنا لا نخص السلام بمن نعرف فقط، بنسلم على من نلقاه سواء نعرفه أو لا نعرفه. في ده بقى في ايه بيدل على إخلاص بقى العمل لله، ان في منطقة السلام مش عشان انت بتحبي فلانة وانت بعز بينها محبتك ليها، لا، ان بتلقى السلام محبة في الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ان هذا السلام الذي امرتني به فانا افعل ما تأمرني به فتؤجري عليه. إن بستخدم هذا السلام، بقولك السلام ذكرا لاسم الله، لاسم الله تعالى السلام، فأنا بذكر الله. إذا كان هذه يعني هذه هي النوايا اللي نتعامل بيها، على هذا نؤجر. ففي هنا إخلاص العمل لما تسألوني على من تعرفي ومن لا تعرفي، في تواضع، في إفشاء للسلام، في ان الاطراف اللي هي غريبه عنك اللي مش عارفاك بتامن جانبك وبتعطي صوره حلوه للمسلمين. هتقولي ما في ناس بيقولوا عليهم ان احنا ايه ده، مالهم انت عارفاني هم عارفيني بتسلم عليا ليه، هي عايزه مني ايه، ماليش دعوه. مره هي خلاص هو دي العاده، لما تفشي السلام ويلاقوا ان العاده دي منتشره بين المسلمات وبين المسلمين، هيبقى ده خلاص بقت العاده اللي هم شايفينها. ايه البشاشه والسماحه اللي بينهم دول؟ لما بتعملي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهتحسي كده ان انت في قبول، ربنا بيلقي كده ليكي القبول في قلوب الاخرين، لأنك أنت نشرت شعار، بقى في شعار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإظهار هذه الشعائر الدين ده شيء مميز لينا عن كنا من المال الأخرى. وزي ما احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت اللي كان فيها إن ده بيلقي في قلوب اليهود إن هم بيحسدون على ذلك. معنى باب 53 هو باب من غير عنوان، هو من حقوق المسلمين أيضا، هو في باب من أبواب السلام، لكن هنا في حق الطريق. معنى حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها، فقال المسلمون لا نستطيع لا نطيق. قال أما لا فأعطوا حقها. قالوا وما حقها؟ قال غض البصر وإرشاد للسبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. ودي الشهد طبعا. طب نشوف هنا الحديث بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الجلوس في الأفنية، والأفنية دي اللي هي جمع فناء. الفناء ده اللي هو المكان المتسع اللي هو بيكون أمام البيت أمام الدار، زي حاليا كده بيسموه هنا عندنا اللي بيضعوا فيها المصاطب، المكان المتسع. طبعا كان كل دار كان ليه مكان متسع وبعدين باب، مش بيكون على الشارع، لكن حاليا المكان ده بيكون في الشارع للمرة. فبيعملوا فيه كده يعني مقاعد كده هو مصبوبة بيسموها مصاطب للجلوس عليها أمام الدار. فدي الأفنية، مكان واسع اللي بيوضع فيه هذه المصاطب للجلوس عليها. والصعودات اللي هي الطرق، الصعودات هي مفرد الصعيد والطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى الصحابة عن الجلوس فيها، يعني نهى الجلوس على الطريق وأمام البيوت، يعني حتى لو سبب ذلك إزعاج للسكان في المكان أو للمارين في هذا المكان أن يكون فيه تحرج وفيه إزعاج أو كده. فقال المسلمون وقتها الصحابة لا نستطيعه، ما نطيقه، كان هو ده المتسع ليهم. مش طبعا مش زي ما هم دلوقتي مستغلين الاماكن دي في الكافيهات مثلا والشباب يقفوا يتكلموا ويهرجوا، لا لا، كان هم دلوقتي ما عندهمش يعني بد من ان هم يجلسوا في الطرقات ليتشاوروا في امور ما، ليتذاكروا ما تعلموا مثلا من امور الدين، يصالحوا مثلا بين متخاصمين، يتشاوروا في مثلا اتفاق على امور تجاريه او امور العمل او للاخر. فهو ما عندهمش غير ان هم يقعدوا في ماء البيت الاماكن المتسعه امام البيوت، او ان هم يجلسوا في الطرقات اللي هي على جانب من الطريق العام. فهذا ليس هنا بد منها، يعني لا نستطيع ذلك. يعني احنا كل الامه الدنيويه والاخرويه بنناقشها في المكان ده. فهنا يعني كان في طبعا صراحه بين الصحابه لا نستطيع، عشان ايه؟ عشان نشوف لنا بديل، يعني نشوف لنا حل بديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما لا، يعني ان كنتم مش هتقدروا لا تستطيعوا ذلك الا الجلوس فيها فاعطوا حقها، اعطوا الطريق حقه بقى والفناء المكان اللي انتوا قاعدين فيه. هيبدا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لهم ضوابط للجلوس في الطرقات والافنيه اللي هم يقعدوا فيها بقدر الحاجه، بس بشرط غض البصر عن حرمات الطريق وعن حرمات الناس. ما يكونش انت قاعد، انت قلت هتقعد لمصلحه، ما تقعدش عينيك رايحة وجاية مع الناس ومع الحرمات الطريق مثلا اللي ماشي معاه ابنته او زوجته. الغالب حاليا يعني ان اللي قاعدين على الطرقات يتسلوا ويبقى في فضول بقى ونشوف دول اللي داخلين ضيوف لمين وشايلين ايه وجايبين هدايا، ده مش جايبين، ده زوج فلانة جايب لها شايل حاجات كتير، مش ده اللي بنشوفه؟ اللي قاعدين قدام الافنية بيعملوا ايه يعني؟ ده بنتها كبرت، ده مش عارفه ايه، ده تصلح عروسه لفلان، ده بس ايه الكلام ده؟ هذا ليس من حق الطريق. فقال احنا غض البصر عن محرمات الطريق وعن حرمات الناس. ارشاد ابن السبيل، من يسال عن طريق يضله او عن بيت يضله ضل، يعني بيبحث عنه، فعليه الجالس على هذه في هذه الطرقات والافنيه ان يضله، هذا حقه. يبقى ده حق من حقوق الطريق اللي هو قاعد فيه وبيجمله، لو حد تايه ترشده. وتشميت العاطس إذا حمد الله، ودي خدناه في حق المسلم على المسلم، إذا هو جالس في الطريق وأحد عطس وحمد الله فعليه أن هو يشمته ويدعو له. ورد التحية إذا ألقي عليهم السلام، لأن هما جلوس، فأي حد ماشي هو هيلقي عليهم السلام. فهنا الشاهد ان هو عليهم فرض بقى، ان هم هو واجب عليهم ان هم يردوا التحيه، ده في هذا الباب. طيب سؤال كتير بيتبادر للذهن، طب انا دلوقتي واحد صاحب معصيه وانا عارف ان هو صاحب معصيه، ارد عليه ولا لا؟ طب اسلم على الاوكي عليه السلام ولا لا؟ طب لو هو سلم عليا اوكي يعني ارد عليه ولا لا؟ اولا لو القى السلام لازم هترد، لان صاحب المعصيه هو فاسق ليس بخارج من المله، دي حاجه. حاجه تانيه هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وهنشوف العلماء قالوا لنا ايه. معانا من الحديث دراسه بيت من ترك السلام على المتخلق واصحاب المعاصي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فمضى اليهم وسلم عليهم واعرض عن الرجل، فقال الرجل: اعرضت عني؟ قال: بين عينيك جمره. متخلق بخلوق، الخلوق ده اللي هو العطر، بس عطر مركب بيتخذ من الزعفران. احنا عارفين ان الزعفران كان النساء بيستخدموه في التجميل لانه بيترك اثر من الحمرة او الصفرة على الوجه، فكان هذا العطر المركز او المركب بيستخدمه النساء للتجمل لرجالهن في الزينة، منه يعني عطر يعني كعطر وفي نفس الوقت زينة، لأنه بيترك أثر من الحمرة على الوجه أو في الجبين أو كده يعني. تمام. فهنا هذا الرجل استخدم هذا العطر وهو أوان عطر للنساء ويترك أثر من الزينة لأنه مركب، فواضح أنه كان وضع على وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على القوم كلهم وأعرض عن رجل كان موجود في القوم، وسلم عليهم وأعرض عن رجل اللي كان موجود في القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرجل طبعا يعني تعجب وزاد النبي يقول: أعرضت عني؟ لم تسلم علي؟ يعني واضح إن كان في مصافحة كمان أو كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين عينيك جمرة، يعني في بين عينيك من اثر الحمره او الصفره اللي جايه في جمره نار، يعني في بين في علامه من علامات النار دوت ليه؟ قالك اعرضت عني؟ قالك هذا شاهد هذا الباب هو ترك السلام على المتخلق واصحاب المعصي. فهنا قال ان هو تطير من فيه النساء وتشبه بهن، ده ادي امر تاني. عبد الله بن عمرو بن العاص برضو روى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، واحنا عارفين ان الذهب محرم على الرجال، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما راى الرجل كراهيته ذهب فالقى الخاتم واخذ خاتم من حديد فلبسه، واتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق اللي هو الفضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. معنى كده أنه جواز لبس الخاتم الفضة للرجال، مش هو ده موضوع طبعا موضوع دلوقتي. يعني دلوقتي لو شفت هنا واحدة مجاهرة بمعصية أو بترتكب معصية، لا يوقع عليه السلام؟ ودي يمكن أخذنا الموضوع دوت في هنا في الهجر. فطبعا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإعراض عنهم، لكن في تفصيل من ثانيين وهو قال إذا كان هنا موت يعني أولا من صاحب المعصية فاسق ويخرج من الملة، فإذا كان هنا لا يعلم إن المالك على أن هو معصية كحال هؤلاء الرجال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنهم ليعلمهم حكم فعلهم هذا، فدي حليل. إذا كان هذا الشخص يعني أنت عندك بصيرة عندك نظرة حاسة إن هذا يعني الفتاة بهذه الكمية المرأة اللي أنت بتعامل معها هي عندها مثلا يعني من المشاعر اللي تحس فيها لو حست ان انت لما ما بتسلميش عليها او ان انت بتهجريها ان دوت تكبر منك عليها فدوت هيخليها تكره اصلا اي كلام منك وهتزيد في في فعلها ده فعليك ان انت لازم تبين لها حكم ان هي تفعل الاول بطريقه طيبه ليه في اعراض وجبال عقيم فليك ان انت يجوز لك الهجرة فيعني اذا كان بقى اذا حسيت بقى ان عدم السلام هيكون رابع ومجرد انك انت يعني اعرضتي فكان هيؤثر في نفسها جدا وهتقول لك انت ليه عملني مش بتعامليني كده ليه بتعامليني المعامله دهية فتبدأي توضحي لهم انت ليه بتعامليها كده هو وده هيكون هيخليها ترديها عن المعصيه اللي هي بتعملها دي فدوت تستحب انك انت ايه عدم القاء السلام عليها بس لردعها حتى تعود عما هي فيه لكن اذا كان ده صاحب المعصيه يعلم انها معصيه ويعلم ان ما عايزه له فيها فدوت عدم القاء السلام عليه والهجر ليه مشروع يبقى احنا الحال ان احنا لو ما تمس عليه الحكم وممكن نسمع مننا خلاص هنقول له الحكم نتمس عليه ويقدم الحكم خلاص بس الجزئيه دهيت فاحنا دلوقتي هنا عندنا اذا كان هنا صاحب المعصيه دهيت يعلم انه معصيه ولا عذر له فيها لا يعلم ان الله عز وجل فيها هجر مشروع وعليك ان هنا القاء السلام يعني انت مخيره بين القاء السلام او عدمه يعني لانك انت يعني خلاص دوت صاحب معصيه ويعلم حكمها تماما لكن القاء السلام بدون بشاشه يعني لله فهذا يعني يعني انت حره في كده تاني حاجه اذا كان هو عنده التباس في الحكم لا يعلم حكمها او متأول حد يفهم حكم خطأ فعليه هو يعلمها اصلا تعرفيها حكم المعصية اللي هي اللي هو عليها ايه او كده دي من جهة قبل ناحية الحكم طب دي بتتعامل نفسه انا هشوف في ناس بتبقى قريبة منك انت حاسه منها ان انت لو انت ما كلمتيهاش وهجرتيها ما سلمتش عليها ده هيكون رابع ليها انك تعرضي عنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده هيكون رابع ليهم وهيعلمهم ان هم يسالوا بسبب هذا الانقطاع هيكون هيرجعوا عن هم فيه لما يسالوك ويعلموا حكم ما هم يفعلون فدوت هيخليهم يرجعوا عن هذا فممكن ترديها من ناحية الرجع والزجر أنا إذا كان انقطاعك هذا سيزيد من حدة الموقف والعناد والتكبر إنه يفتكر انقطاعك هذا من ناحية في عناد والتكبر فدوت هيكون واجب عليك إلقاء التحية ومعاملتهم بلطف قليلا حتى ايه يعني تستطيع انك انت تلقي لهم بالنصيحة للرجوع عن هذا الامر. طيب هنا في ادب تاني من اداب السلام التسليم على النائم يعني لو دخلت في مكان بيتك وكان في ناس نايمة وناس صاحية يعني بعض يقظان في حالة اليقظان بعض نائم هتقولي السلام وتزعجي النايمين ولا هتقولي ولازم تقولي السلام واسمع الصحيين نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معنا حديث حفظ بن مقداد بن الأسود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فدلع عن جزء يشوف الأدب النبوي الرفيع النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي حال النائم كان يمكن استلام برفق وخفض الصوت، يعني لا هو صوت عالي ولا هو صوت منخفض تماما، فصوت يسمعه اليقظان ولا يوقظ هذا النائم أو هؤلاء النيام. يعني رقة، يعني رقة حال وأدب منه ورفيع، يعني شيء في منتهى الجمال. سبحان الله ربي، الواحد بيتعلم كده حاجات تحسيه طبيعيه مثلا عاديه، يعني عاديه جدا. وفي ناس يقول لك ده العرف، ده الاتيكيت. ايوه والله هو ده الاسلام، لو اخذنا بالشرائع بتاعته هيتعلم وهيكون في منتهى الادب وارقى الامم. طيب بنسمع كتير كلمه مرحبا، فعارف هنا هل يستبدل، يعني يجوز استبدال كلمه مرحبا بدلا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فكلمة مرحبا يعني على الرحب والسعة زي بنقول كده، زي أهلا وسهلا لما بيجي تقلل للقادم أو للضيف. فنشوف اللي بيستوى وصل كده يقول مرحبا. العلماء قالوا بعد ظهر هذه الأحاديث يعني يجوز ان قول مرحبا يعني لا شيء فيها، لا حرج. لكن علينا ان احنا هنا الاولى ان احنا نقول مرحبا بعد يعني بعد القاء السلام. فهنا قول مرحبا اللي بيقولها سواء بتقوليها بيقولها الجالس صاحب البيت، فهيقول ايه؟ رد السلام الاول وبعدين يقول مرحبا، يعني داخل عليه ولا يقول السلام عليكم، هيقول السلام. فصاحب البيت اللي جوه اللي داخل جوه البيت دوت هيفتح مثلا باب او كده او هيستقبل الداخل ده، فيرد السلام اولا ثم يقول مرحبا. طبعا احنا عندنا في الاحاديث ده الاحاديث هيبقى مرحبا بس العلماء تكلموا في ذلك وقالوا ايه يعني لفضل ابواب السلام اللي احنا درسناها دي كلها، يبقى يفضل رد السلام انه على الوجوب او القاء السلام اذا كان انت اللي هتقولي، وبعدين تقولي مرحبا واهلا والكلام اللي بيقول اهلا وسهلا ومرحبا اذا قابلتي حد، بس بعد القاء تحيه الاسلام. نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ايه. معنى حديث حفظ لعائشه رضي الله عنها قالت: اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي. فهنا شاهد الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي. في هنا قول الرجل بعد رد السلام، هم طبعا على بقى يمين يقولوا بعد رد السلام، ولما شفنا هنا قالوا دوت لورود الأحاديث اللي هي فيها فضل إفشاء السلام، لكن ظاهر الحديث لم يوضح هنا انه بعد رب السلام، لكن هو من المستحب انه بعد رب السلام اللي يقال مرحبا. يعني برضو لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الحديث درسناها كلها عن إفشاء السلام. طيب معايا حديث دراسة برضو لعلي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته، عمار بن ياسر، فقال مرحبا بالطيب المطيب، يعني مرحبا بالطاهر المطهر. وده طبعا وصف يعني لعمار لفضائله، وان هو يعني تحليل من حسن الاخلاق والفضل يعني عائلته، وان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عراه زي من جميع القبائح الاعمال والرذائل. فدوت يعني مدح في عمار بن ياسر. فهنا الشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا لعمار عندما سمع صوته او استئذانه. طبعا كيفية رد السلام اخذناها في يعني في احاديث قبل كده، بس برضو هنا ده هو احاديث تانية بتؤكد عن كيفية رد السلام. طبعا كافة الأحاديث في كده مش هدركم في شيء، لأن الأحاديث الدراسة كلها بتكون معاكي في الموضوع، فمشكلة يعني. أنتي مع معاكي احاديث كتير كلها بتؤكد بعضها، كلها بتوضح بعضها وبتوضح فضل السلام، فضل النبي السلام الاستشهاد باحدهم، يعني الاستشهاد باحد يعني الاحاديث او كده او بعضها مش هيكون دوت مفيد ليكي. فهنا بيقول لك هنا كيف ده كيف رد السلام او كيفية رد السلام. عن عبد الله بن عمرو حديث دراسة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشده فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام. طبعا الأجلف الناس يعني أشد الناس في الاطباع، الأجلف هنا اللي هو الجافي في القلق، شديد في القلق. معنا برضو من هو في باب برضو كيفية رد السلام أو في رد السلام، حديث برضو حفص قال أبو عبد الله وقال وقالت قيلة يعني مجموعة الأقوال، يعني قال رجل: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله. يعني أبص الأحاديث مش لازم حفظ أبدا، ممكن تكون دراكة، ممكن تكون استشهاد، يعني زي ما نحب، يعني الأحاديث كلها في كيفية رد السلام وعليك السلام. فأنا عندي هنا حديث، عندي حديث عبد الله بن عمرو حديث العربي، وادي حديث دوت اكيد دي ممكن دلوقتي يكون دراسه، ونكتفي باول حديث فقط. مع حديث تاني اللي خليه الاستشهاد اللي هو حديث ابو ذر قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاتي فكنت اول من حياه بتحيه الاسلام. دي فضيله هي لابو ذر الغفاري اخرى، فقال: وعليك رحمة الله ممن أن قلت من غفار، من قبيلة غفار. تمام. فهنا هو عايز يقول لنا في الحديث اللي مش أول في الشرح دوت ذكر أبو ذر الغفاري إن هو أول من جاء بتحية الإسلام، ليست على سبيل الإعجاب يعني التكبر، لكن ده بيتكلم مع بعض إخوانه عن من سبق، يعني عن سبقه في الأعمال الصالحة، مش على سبيل الإعجاب، إن هو يأمن على نفسه من الفتنة. طيب من هو نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، الصبي ما بين الطفوله بقى وقبل بلوغ الحلم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بالصبيان كان يسلم عليهم. نشوف انس رضي الله عنه بيقول ايه، بيقول: لما مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان كان يسلم عليهم، فكذلك كان يفعل أنس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ قال لي كده علشان يتعلم الصبيان كيفية السلام. يعني الصبيان لما يشوف الكبار بيسلموا عليهم بوجه بشوش كده في التسليم، فبيتعلموا هنا كيفية السلام، ويبقى في بين المسلمين محبة ومودة. هنا برضو هنا في اقتداء أنس، هنا في الاقتداء بالمسلم في الأعمال الطيبة. طب احنا شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يشير إلى النساء بالسلام، طب النساء بقى العكس، هل تسلم النساء على الرجال؟ نشوف كده نورك معنا حديث حفص عن المهانة قالت: دعوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. فسلمت عليه، لما هو تشهد الباب وهو تسليم النساء على الرجال، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تسليم أم هانئ، إلقاء السلام لأم هانئ عليه في الدخول بيته، فأقرها وقال لها مرحبا. ده شريط الباب اللي هي ايه سلمت عليه، سلمت عليه من عقية السلام. وبينكم في الصحيحين ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه. يعني دوت بتحكي هنا وروايه ثانيه بتقول موقف ان هو سلم فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من نبي؟ قلت ام هانئ. قال مرحبا بام هانئ، في قول الرجل للرجل او للمراه مرحبا. فأنا بقى مرحبا أهلا وسهلا، جواز قول مرحبا وجواز قول أهلا وسهلا. لكن بقى طبعا زي إلقاء السلام ورد السلام هنا يجوز بقى طرق السلام اللي خدناه وخدناه مع حديث أسماء الأول اللي هو قال وبيدي. فأنا مش عايزة بس زي ما قلت لكم في الباب 60 غير قولية عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مرة في المسجد وعصب من النساء القعود قال بيدي إليهن بالسلام. أيوة أنا في جواري أتراب لي فسلم علينا. دي الرواية الأخرى مش عايزة أكتر من كده فيها، الباقي ده كله مش بتاعي مش معاكي. حديث هذا آخر باب وهو باب ما كان تسليم خاصة. وهنا بقى هنا كرامية التسليم على من تعرف. ليه بقى دي الكرامية ده؟ هي لأن هي علامة من علامات الساعة. هنشوف بقى الحديث بيقول لنا إيه. معايا هنا حديث دراسة لطارق عن طارق بن شهاب وهو تبعي. قال كنا عند عبد الله جلوسا، طبعا زي ما قلنا ان عبد الله يعني عبد الله بن مسعود. فجاء آدمه يعني خادمه فقال قد قامت الصلاة. فقام وقلنا معه فدخلنا المسجد. فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد. لقى الناس في قدام ركعين فكبر وركع. ده فعله بقى لانه هو بينتهي الامام. ومشينا بعد كده هوت ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع وهم ماشيين، مر رجل بسرعه كده فقال عليكم السلام يا ابا عبد الرحمن. ده مين؟ عبد الله بن مسعود. يلقي السلام على عبد الله بن مسعود فقط. عليكم السلام، عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فعبد الله بن مسعود عمل إيه رضي الله عنه؟ فقال صدق الله وبلغ رسوله. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث بالحديث عندما يتحدث به عن وحي فهنا ينطق عن الهوى. فقال إيه صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع ولج على أهله يعني دخل بيته. وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض أيكم يسأل الصحابة، يعني هنا التابعين من القاعدين قاعدين متعجبين من ماذا قال صدق الله وبلغ رسوله عندما فعل رجل هذا. ف الاجتهاد ما أسأل هم يعني محرجين، يعني شوفي أدب العلم اللي هم يعني عمالين يقولوا مين يسألوا، يعني متحببين مين يسألوا ولماذا قال ذلك. فقال أنا أسأله. فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة أي من علامات الساعة تسليم الخاصة. وهي تسليم خاصة إذا كانت التحية على من يعرف فقط دون من معه. دي مش موجودة عندكم. تسليم خاصة إذا كانت التحية على من يعرف فقط دون من معه. وفي سوق التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. تاني علامة ذكرت في الحديث هو انتشار التجارة بشكل متفشي جدا. بشكل كبير جدا، حتى ان المرأة بيقول ضمن علامات الساعة ان المرأة هتساعد زوجها في تجارته، وقد حدث. مش المرأة بس بتساعد زوجها في تجارته، لا لا، ده هي بتقوم بعمل خاص بيها، تجاري خاص بيها، تعين بيه كمان في البيت زوجها. يعني وده اللي حصل. ومن علامات الساعة الأخرى برضو التالتة، قطع الأرحام. كل يعني من هب ودب يكتب، تلاقي الجرائد والمجلات والكتب. أظن معرض الكتاب السنة دي يعني وضح كل شيء. كل من كان يريد أن من يعرف الكتابة ومن يمتلك الموهبة أو لا يكتب. فسبحان الله، يعني كان فشو القلم، يعني فشو انتشار الكتابة لمن يعرف الموهبة أو لا. كل يكتب. ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والمجموعات أظهرت يعني هذه الصفة الكتابة على كل من يعرف أو لا يعرف، يعلم أو لا يعلم. وظهور العزب الله وظهور الشهادة بظهور وكتمان شهادة الحق. شوفوا يعني قد ايه الجيل ده كان بيقولك، يعني القول ده بيدل على نقاء هذا الجيل من الصحابه وبعض التابعين، اللي يعني كان بيقول ده من علامات الساعه اللي احنا مش يعني لو زاد يبقى كده خلاص انا متاكد دي علامات الساعه ان احنا فيها. ما ظهرش يعني وقتها، بيقول لك هتظهر شهاده الزور، الشهاده بغير حق، ان يكتم الحق، يكتم الحق ويعلم ذلك ويشهد على صاحب الحق بأنه فعل هذا، أو يأكل حقه مثلا، أو يعين الظالم عليه مقابل أو بدون مقابل لوجود كراهية معينة أو لحسد أو للمنصب أو. فسبحان الله، يقول لك كتمان شهادة الحق. يبقى هو الحديث من دليل ان تسليم الخاصة اللي كانت تحية لمن يعرف فقط كما فعل هذا الرجل، فهي ده علامة من علامات الساعة وشيء مكروه. من كره تسليم الخاصة، تمام، بكده هيكون خلصنا أبواب السلام ومشروعية السلام. وإن شاء الله بإذن الله هيكون معنا المرة الجاية، هيكون في يعني بابين بيتكلموا يعني عن أمور مختلفة، وبعدين باب الاستئذان قليلة اللهم المستعان. فاحتمال بصفة يعني بشكل كبير إن إحنا إن شاء الله يكون آخر يعني حلقات الأدب المفرد، تكون إن شاء الله المرة الجاية. فأرجو لو في أي حاجة يعني غامضة أو كده هوت، يعني عليكم ترسلون حتى المشرفات اللي بتعذر عليها الدخول، اللي ترسلها للمشرفات المشرفة معنا، ونشوف لو في حاجة. إن شاء الله في مجموعة من الأسئلة طبعا هنزلها لكم. وفي عندي تمام، فإن شاء الله يكون في مجموعة من الأسئلة. وزي ما قلت لكم بإذن الله في برضو الحفظ، زي عهدي معاكم أسئلة الحفظ اللي مش هيخرج منها بإذن الله الامتحان. فإن شاء الله يعني ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، يكون الحلقة الأخيرة معاكم. اللهم استعين، اللهم استعين. أنا طولت عليكم النهاردة شوية، معلش، عشان بس كانت المعلمة الناس مش داخلة، فقلنا نستغل الوقت دوت نستثمره. فلو في أي أسئلة الموجودين معايا، والله أحيانا أنا تعبتك معايا، أنا يعني جزاك الله خيرا. أنت اللي جميلة حبيبتي، وإياكي. تمام. لو في اي اسئله معلش بس اقطع، بس لان هي ابواب السلام كتيره بس هي معناها موجز قوي، يعني المعنى بتاعها موجز جدا، اللي هي فرض واجب باجماع. بص القاء السلام اختلفوا فيه، منهم من قال على الوجوب ومنهم من قال على الاستحباب وكده، لكن الراجح فيها ان هي سنه على استحباب، لكن الرد واجب على من سمع السلام الميوت. في حق الجماعه ده على الكفايه، يعني لو رد واحد بيسكت عن الاخرين، لكن على الفرد عين. تمام. انا تخيلت ان كنت بقول حته من الربطات بموضوع العاصي، الرد القاء السلام على العاصي اصحاب المعاصي، نظام الاحاديث عندنا. انا يعني بقولك كده ولا الموضوع مفهوم بالنسبه لكم؟ بيكون ده الكفائي. ايوه قالك، لكن يستحب ان هم كلهم يعني. وبص ما بيسكتش عنهم لو واحد بعيد عنهم، على فكره هو اللي رد، يعني هو قلت السلام على مجموعه ودي واحد من بعيد وسمع السلام، ما بيسكتش عن المجموعه اللي واقفه، لا ده من هو واحد منهم هو اللي يرد. معايا؟ بالنسبه لاصحاب المعاصي كانت واضحه رد السلام على العاصي. بص العاصي يعني انا بحاول ان برضه الكلام كان يعني كلام كتير. طب انا دلوقتي عندي صاحب معصيه اقول له ولا لا، اهجره ولا لا؟ يعني هو قال لي طبعا اذا كان صاحب معصيه المفروض لو كان كبيره من الكبائر ده المفروض ان هو مثلا بيبلغ عنه مثلا حتى يقعد او يقام عليه الحد. دي حاجه، لكن ما اقدرش برضه انا اتكلم في حاجه زي كده، مش دوري انا كمسلمه. دوري ايه؟ بس يعني هو يعني ابن عثيمين بيقول اذا كان صاحب كبيره فان هو يبلغ عنه وان هو يقام عليه الحد او يعزف في ذلك. طب مش هيقام عليه الحد، يعني ما فيش حد هيجي اقول له ده انا عندي مثلا ان هو بيشرب خمر ولا مثلا بيقوم مثلا زنا او كلام من ده فيجي يقبض عليه. مش حكاية، مش ايه يعني واحدة مثلا او كده، انت ايه دليلك والكلام دوت وحاجات بقى، وممكن تدخلي في متاهات احنا في البلد ممكن يكون فيها متاهات. يعني انا كمسلمة انا عايزة القي عليه السلام ولا لا؟ بص من الاخر انا هلقي السلام اذا كنت هلقي مش ببشاشة ولا ببشاشة وجه، لان انا ايه القي الله وانا طالعه كده مثلا او ماشيه مثلا كده سريعا. دي حاجه. حاجه تانية، لو انت حاسه ان اللي انت اللي بترتكب معصيه اللي هي مثلا متبرجه مثلا ناقصه، مش معقوله تروحي تقولي لها مش هتلقي السلام مثلا عليها هترجع هي على النمص، لكن هي تكره الحكم او ملتبس عليها الحكم ان في اقوال تانية بتبيح ما هي عليه من النمص مثلا، فانت هتبني لها الحكم دوت. والله ما بعرفش، مش هو دوت الحائل بينك وبينها نفسيا اللي كنت بتتعاملي معاه، القي السلام عليها على سبيل ان هو لله من بعيد كده مش على سبيل الترحاب. قال لك ابن عثيمين بقى اذا كان اللي هو المسلم دوت في وجهتين، اذا كان يجهل الحكم واذا كان يعلم الحكم. إذا كان يجهل الحكم فعله فعليك أنت تبيني فعل الحكم ده والحكم اللي هو يعني هي في وجهة نظر. يبقى أنا إذا كان يجهل الحكم أو يعلم، إذا كان يجهل الحكم يبقى عليك أنت تبيني الحكم ده ليه. والله أصر على ذلك، فعليك أنا إلقاء السلام باب إيه؟ من باب اللي هو من المسلمين اللي بتمر عليهم كده مرور الكرام بدون بشاشة أو كده. إذا كان يجاهر بالمعصية ويعلم حكم ذلك فعليك عدم إلقاء السلام على وجهه في الليل. يعني يفعل المعصية وهو يعلم تماما حكمها ويعلم أنه لا عذر له في إقامتها، في إقامة زي شرب الخمر مثلا، زي الزاني، زي أي معصية، بيجهر بمعصيته ويعلم حكمها ويعلم تماما أنه لا ويتوك عليه السلام. دي بقى في جانب بقى تاني اتكلم فيه وانا شايفه ان هو جانب انساني. اذا كان ليكي نظرة يبقى هي من ناحية الحكم، معرفة الحكم او لا، ناحية انسانية اخرى. اذا كان ليكي نظرة فان انت لو انقطعتي عن، انت عايزة ترديه عن هذه المعصية، لو انت انقطعتي عن لقاء السلام عليه وهجرتيه على سنة تربيه في الله، هل ده هيكون وضع لي ولا هيفتكر ان هو تكبر ويكره منك النصح؟ اذا كان هو هيفتكر ان هو انت تتكبري عليه ويكره النصح، فعليك ان انت تبداي تتلطفي في الكلام معاه وتقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويعني وتتواجدي نفس ببعض الشيء حتى تستميني قلبها ان هي تسمع مني وتبدا ان هي تتعلم الحكم الصحيح لهذا الفعل. دي حالة ان هي هتحس ان هي ان انت متكبرة عليها. الحالة التانية ان في ناس تحس ان هي قريبة منك، ان انت لو انت ما ألقيتيش عليها السلام او لو هجرتيها قليلا ده هيؤثر في نفسها جدا ان هي غير مرغوب فيها، فتبدا ان هي تفكر ان هي انت ليه ما بيكلمنيش؟ ليه مش بتسلم عليا؟ مستمع فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أعرضت عني؟ فبدأ إن هو يعلمهم لماذا أعرضت عنك، فلما تعلموا رجعوا. يبقى إحنا عندنا دلوقتي جانبين، جانب هنا إذا كان هنا يجهل الحكم أو ملتبس عليه حكم المعصية دهية، أو لا أو إن هو يعلم الحكم ويجهل بالمعصية. في جانب تاني، جانب إنساني، ده إنساني ده تسميتي أنا علشان أجمع الموضوع بس وألمه لأن برضه مذكور كده هو كتير قوي. ففي جانب إنساني، يبقى الإنسان هنا على بصيرة، هل اللي قدامه ده ممكن يستقبل منه لو أنا تعاملت معاه بلطف ولين وإلقاء السلام حتى يسمع مني النصح ويرجع ما هو فيه، ولا في نوع من نوعيات من الناس لو أنا ما ألقيتش عليها السلام بتبقى حساسة جدا وهتبدأ تراجع نفسها هي ليه ما بتسلمش عليا؟ يعني لماذا؟ فبتبدأ إن هي هتسألك زي الصحابة ما عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عنهم. فبدأ تبدأ تعلمينها وتستجيب منك. الناس الحساسة قوي بنيت هتستجيب بسرعة، بتبقى قلبها رقيق جدا، بتتعلم بسرعة، بتبقى مش عايز حد في الأول يتعلمها، ولما تعرف بعد كده منك ان انت زعلانة من دوت في الله لانك بتحبيها، انت مش زعلانة من هي، انت بتكره المعصية دهية، فهتسمع منك وهترديها، يبقى انت كده هو عملتي فيها معروف. اتفهمت كده؟